التكاليف الشرعية هي افعل ولا تفعل، هي فعل الاوامر واجتناب النواهي. افعل ما امرك الله به واطع ربك واطع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واترك النواهي والمحرمات. اذا الامانة هي الدين كله الذي جاء به رسل الله عز وجل وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. روي عن إمام الصحابة وإمام المفسرين سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عرض الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل خاطب السماوات وخاطب الأرض وخاطب الجبال، عرض الله تبارك وتعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وبعدين عشان ما فيش أي إنسان يفهم خطأ ويظن أن السماوات قد عصت ربها وامتنعت عن حمل الأمانة، إن الله كان يعرض عليهن ولا يفرض. يعني كان بيمدهم، كان بيعرض عليهم عرض برضه، كما قال ربنا: إن عرضنا الأمانة عرض وليس فرضا، لأنه لو كان فرضا لكان عصيانا من هذه المخلوقات. فعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فسألت السماوات، سألت السماوات والأرض والجبال ربها تبارك وتعالى. السماوات والأرض والجبال قالت لربنا سبحانه وتعالى: ما هي الأمانة يا رب؟ ثم هي نبات خايفة من حمل الأمانة. فتسأل الأول: أما ابن آدم، أما ابن آدم الذي كلفه الله عز وجل ومنحه نعمة العقل والتفكير ورزقه قلبا يعرف الواحد سبحانه وتعالى، عصى الله وأعرض فقالت السماوات والأرض والجبال وما الأمانة يا رب؟ فقال الله عز وجل لهن: إن أطعتم، يبقى افعل ولا تفعل، التكاليف الشرعية أمر ونهي، افعل فأطع ولا تفعل فلا تعصى الله تبارك وتعالى واترك ما حرم الله. فقال الله عز وجل لهن: إن أحسنتم يجيبكم وإن أسأتم عوقبتم. يعني أنا هكلفكم بتكاليف وهأمركم وانهاكم، إن سمعتوا الكلام لكم الجزاء الأوفى ولكم الثواب العظيم، وإن عصيتم عاقبتكم. فماذا قالت السماوات والأرض والجبال؟ قلنا: لا يا رب، لا يا رب، لا نحمل الأمانة، لا نريد أن نحملها، ولكن نطيعك ولا نعصاك يا رب العالمين. إحنا نطيعك بس بدون تكليف، ولا نعصاك طرفة عين. أما حمل الأمانة لله، أبت السماوات وأبت الجبال وأبت الأرض، فعرضها الله على ابن آدم فحملها بلا مبالاة، حملها بلا مبالاة، حمل الأمان ورضي بالتكاليف، ويا ليته حافظ عليه، ضيعها كما قال ابن عباس من صلاة إلى أخرى فألقاها خلف ظهره من عذابه. ما مررش مبالاة وذاك الثانية إلا وضيعها ابن آدم إنه كان ظلوما جهولا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالأمانة هي التكاليف الشرعية، هي الدين كله، افعل ولا تفعل. العنصر الثاني: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فتضييع الأمانة من أعظم علامات الساعة كما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، أي قد اقتربت القيامة فدخل عليكم أمر عظيم، فجهلوا أنفسكم من وقوف أمام الدنيا. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: انظر، اسمع يا من تريد النجاة، اسمع يا من تتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وُدّل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. إذا وُدّل الأمر إلى غير أهله، إذا وُضع الإنسان في غير مكانه المناسب، إذا وُضع المدرس في مكان التدريس ولا يصلح أن يكون مدرسا، إذا كان المهندس لا يصلح أن يكون مهندسا، إذا وُضع العالم في موضع ولا يصلح أن يكون عالما، والواعظ لا يصلح أن يكون واعظا، والعامل لا يصلح أن يكون عاملا، والموظف لا يصلح أن يكون موظفا. وضع كل إنسان في غير مكانه بالرشاوي والوفاء، فوضع الناس في غير مواضعهم، فضيعوا الأعمال، فضيعوا العبادة والملاك، فضاعت مصالح المسلمين بسبب عدم وضع الإنسان في غير موضعه. وصدق الحكيم صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة والصبر والساعة. قال: وما خطير الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وُدّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. لأن تلك به لما يتحط في المكان اللي هو مش مناسب له، مش هيشتغل، مش هيعمل، مش هيجتهد، فالمدرس لا يربي، والعالم لا يبلغ، والواعظ لا يعظ، والعادل لا يستقي الله ولا يتقن عمله، فكل إنسان في غير موضعه. فضاعت الأمة وانهدمت وضاعت، واقتربت الساعة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى ذلك على البيان في أمة النبي أفضل الأمم مع أفضل نبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنصب الثاني: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. العنصر الثالث وهو الأصل: فأعيروا القلوب والأسماع. اسمعوا يا عباد الله، أستحلفكم بالله أن تسمعوا هذه الخطبة دائما، وأن تستحضروا عظمة الله في قلوبكم، وأن تخافوا من رب العباد، وأن تعودوا إلى الله، وأن تصلحوا في شأن هذه الأمة التي ضاعت، والتي صارت مذلة ومهانة، وصارت مهانة بين الأمم كلها، بسبب أن الأمة أعرضت عن منهج الله، وتركت كتاب ربها، وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الأمانة التكاليف الصحيحة. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، وتضيع الأمانة إذا وُسِّد الأمر إلى غيرها. العنصر الثاني: أنواع الأمانات. عايزين نتكلم عن تفاصيل الأمانات. أنواع الأمانات في الشرع أربعة. انظر، أنواع الأمانات أربعة: كل رجل، كل ناس، كل صغير، كل كبير، كل عظيم، كل حقير مطالب بهذه الأمور. أنواع الأمانات أربعة: النوع الأول الفرائض والواجبات. فالفرائض والواجبات أمانة، أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. النوع الثاني الحدود والمحرمات. فالحدود والمحرمات أمانة، أنت مسؤول عن حفظها أمام الله يوم القيامة. النوع الثالث أسرار الزوجية في البيت أمانة، أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. النوع الرابع الدين والودائع وأجرة العمال وحقوق الناس في المواريث أمانة، أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. النوع الأول المسجد لقد ضيعت زمانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: بين المرء وبين الكفر، بين المرء يعني بين الغيب وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني ترك الصلاة، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ أتتكبر على الملك؟ أتتكبر على الواحد؟ ألم تعلم أن إبليس طرد من رحمة الملك لما تكبر على السجود وامتنع عن طاعة أوامر الملك؟ ألا تعلم أن الإله الذي فوق العرش العظيم يستطيع أن ينتقم منك وأن ينطق بك في أي وقت وحين؟ بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واسمع إلى حديث حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: من حافظ عليها، يعني اللي حافظ على الصلوات القائمة في جماعة المسجد إلى العصر، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللي حافظ على الصلوات القائمة في المسجد هو النقل وأبناده كثير نور وبرهان جميل وزكاة على الصلوات، ومن لم يحافظ عليها طب اللي ما حافظت عليه اللي ماته ما صلاها، اللي بيصلي دايما في البيت ويترك المسجد بدون عذر شرعي وهو سامع الاذان يبقى ضيع الصلاه. ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامه، طب مصير مع مين؟ هل انا مع مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يوم القيامه مع ابن عون يا رسول الله فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، كان القتلاء يكون مع فرعون، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي أيضا إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة أو العمل الصغير ذلك عليه صلاة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن غنت غنت وسائر عمله. فإذا سمعت الآذان وأنت تجلس في بيتك وليس لك عذر من مرض ولا خوف، فعليك أن تترك بيتك وأن تترك تجارتك وأن تترك مالك وأن تترك كل شيء وأن تذهب للإله المعبود الذي خلقه. من الرزاق؟ إنه الله. أتخاف على الرزق وهو الرزاق هو الواحد؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن الرسول هم أن يحرق بيوت الذين تركوا صلاة الجماعة بدون عذر؟ النبي كان عايز صلى الله عليه وسلم يروح يحرق بيوت الناس اللي ما بيفوتوش صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر شرعي. وجاء رجل أعمى إلى النبي محمد، رجل جاهل، رجل أعمى، رجل أعمى، قال يا رسول الله إنني رجل أعمى شافع الدار، يعني ماشي بعيد عن المسجد، ولي قائد لا يلايمني، يعني معايا واحد بيوديني للمسجد بس ما بيجيليش على طول بجاره، أتجد لي رقة من أن أصلي بها اليوم؟ أعمى أعمى وربنا يكرمك وده كلام وده بصر وده إيديه وده رجلين، أفلا تذكر الملك سبحانه وتعالى؟ ولئن شكرتم لأهل لأبين لكم ولكم خطر من عبادك. فتقول له أتجد لي رحمة من قبل في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء بتسمع الآذان؟ قال له نعم. قال لا أجد لك رحمة في بيتك كبير ولا كنت رحمة في الملك إلا لعذر الشرعين. إذن الأول نوع من الأنواع الأربعة الفرائض والواجبات، وأول الفرائض الصلاة. الصلاة أمانة أنت مسؤول عنها أمام الله والصيام، والصيام أمانة. هل صمت رمضان؟ هل أديت فريضة الملك؟ أم أنك أتيت في نهاية رمضان وبدون رخصة سوف تسأل عن صيام رمضان؟ يا من أفطرت يوما من رمضان بدون عذر، شوف إلى الملك وعلم انك لم تكن من عطيه الله وكذب الله عز وجل يوم القيامه. والزكاه امانه مال يا صاحب الاموال؟ هل اخرجت نبات الذهب والفضه؟ هل اخرجت الفقراء حقهم؟ واتل القربى حقهم والمسكين وابن السبيل؟ واتل القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هل اتيت زكاة الذهب والفضة؟ هل اخرجت زكاة التجارة؟ هل اخرجت زكاة الاموال؟ هل اخرجت زكاة الشروق والثمار؟ هل اتيت الزكاة؟ اسمع الى قول الملك سبحانه وتعالى: وويل للمشركين منهم يا رب الذين يردون الزكاة يا رب. وويل للمشركين منهم يا رب الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فحكم الله على مانع الزكاة بالشرك. يا من منعت الزكاة اعظم حق الله بالناس، اعظم الزكاة مالك حتى يبارك الله لك في مالك وفي صحتك وفي تجارتك وفي ذهبك وفضتك وفي دموعك وثمارك وحتى يبارك الله في صحتك. فلا بد وان تؤدي زكاة مالك. فالزكاة امانة والحج امانة. يا من جمعت الاموال وادخرت الاموال، هل اديت فريضة الله الحج؟ الم تعلم ان فريضة الله واجبة عليك؟ اذا كنت مستطيعا وقادرا يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج من استطاع اليه سبيلا. وبعدين يقول لك في اخر الايه: ومن كفر فإن الله قريب عليهم. يعني ايه معنى الآن؟ يعني اللي يمتنع عن أداء فريضة الحج وهو مستطيع وقادر كأنه قد كفر بملة الله. مش معنى ذلك أنه خرج من الملة، لا يخرج من الملة إلا إذا أنكر فرضيته، لكنه كفر بنعمة الله، كفر بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج المسجد من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، وبر الوالدين أمانة. أبوه أمه أمانة عندي، هل حافظت عليهما؟ هل أطعمتهما؟ هل أحسنت إليهما؟ هل أكرمتهما كما تكرم زوجتك وكما تطعم نفسك وكما تطعم زوجتك وأولادك؟ ألم تسمع قول النبي سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ وقال: أن اذكر لي ولوالدي. فيا من ضيعت الوالدين لقد ضيعت الأمانة، وسوف تسأل عنهما أمام الله يوم القيامة. وصلة الأرحام أمانة، أنت مسؤول أمام الله يوم القيامة عن صلة الأرحام. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه. هل وصلت رحمك؟ هل زرت أختك؟ هل زرت أختك المسكينة؟ هل زرت عمتك وخالتك وعمك وخالك وحافظت على الأقارب كما أمرك الله وكما أمرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أن قاطع الرحم ملعون؟ وقد قال الله في الحديث من قلوبك تخافون ماذا قال؟ انظر انظر الى قول الملك. قال الله تبارك وتعالى في الحديث من قلوبك: انا الله وانا الرحمن. ده ربنا يقول: انا الله وانا الرحمن، خلقت رحم وشققت لعبد من الملكين رحمك اختك عمتك خمسك قريبك الرحم بتاعك زرتهم اديت حق ربنا فيهم. يقول الله: انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لهدم من اثني. لان ربنا اسمه الرحمن وهي اسمها ايه؟ الرحم. وشققت لهدم من اثني فمن وطئها وطلت ومن قطعها قطعت. والروايه كسبت فمن وصلها وصلت ومن قطعها كسبت. يعني ايه يعني؟ يعني ربنا يجمعه اللي بيبقى اخته عمته خالته قرايبه عنده خال وما بيحصلش عليهم ربنا اللي بيبقى حلوه، ولا في ماله ولا في عياله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في يديه ولا في رجليه. سوف يمسح الله النعمه من بين يديه. وان اعطاه الاموال الكثيره كالاموال الطائله سوف ينزع الله البركه منها. وحسن الجوار امانه. هل احسنت الى الجيران؟ هل احسنت الليلة في ظني أن طلقت زوجك وأثناءك الصغار على نيرانك فقاموا بإيذائه. ألم تسمع قول الشافعي المشكور عند الله؟ إنما الحكمة في الحكمة محمد ثم الحكم الجميل حكم هذا بدي في ضرس له ده يجب عليك انك تزوره لما ينظر ولما يموت تمشي في جنازته وتعصب عليه انسان محتاج. ده قال النبي محمد في الحديث الصحيح قال صلى الله وصلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ خبر وخطر. قال من ذات شفعان وجاره شافع وهو يعلم. اللي يموت اللي يسر عنه وجاوب عنه هو يعرف ما عندوش ايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بايه؟ بالجهاد. حتى لو عرفت انه كان يوريني كان جبريل يقول لي يا محمد الجار يا محمد الجار لغايه ما الناس ان الجار هينورك الجار. والصلاه امان والزكاه امان والحج امان والصيام امان وبر الوالدين امان والاحسان الى الجيران امان وكل امر امرك الله به وامرك به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو امان. هذا هو النوع الاول من الانواع الاربعه من انواع الامانات الفرائض. يا عباد الله يا من لا تؤدون الفرائض استكثروا من الى متى الى متى الى متى ستظلوا غافلين ونائمين حتى تدخلوا قبوركم وتتركوا الدنيا وما عليها وتلقوا الملك سبحانه وتعالى حتى تدخلوا ظلمة القبر وتسألون عن كل ظهيرة وكل كبيرة. النوع الثاني من انواع الامانات الحدود والمحرمات. كل ما حرمه الله عليك فهو امان فلا تنتهك وتلك حدود الله فلا تعبروها. فأعراض الناس أمان وأموال الناس أمان أعراض الناس أمان وأموال الناس أمان ودماء الناس أمان وبدنك أمان ونفسك أمان ويدك أمان ورجلك أمان ولسانك أمان وأبناؤك أمان وزوجتك أمانة. أعراض الناس أمان لا تفتضل عرض امرأة مسلمة ولا أي امرأة لا يكون لك ان تقترب من اي امرأة ولو كانت كافرة حتى المرأة الكافرة حتى المرأة الكافرة لا يجوز لك ان تنظر الى امرأة مسلمة قد حرمها الله عليك ولا الى امرأة كافرة. انظر الى قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. فأعراض الناس مسلمين وكفار مسلمين وكفار مسلمين وكفار مسلمات وكافرات مسلمات وكافرات لا يجوز ان تقترب من اي امرأة على وجه الارض الا ما احل الله لك كما قال ربنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. واسمع بالله عليك اسمع التحذير بالله اسمع الحديث كده عشان قبل ما تقرب من اي امرأة قبل ان تغتصب ارض امرأة قبل ان تقوم بجريمة الزنا وقبل ان تنظر الى اي امرأة حرم الله عليه تذكر حديث النبي محمد روى الامام الطبراني في مسلم الجليل باسناد الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تمسك الجلد حطهم في الجنة حطهم في قلبه حطهم في عينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم فبروكم ابناؤكم بروا اباءكم فبروكم ابناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم. عايز مراتك العظيم عايز بنتك العظيم عايز زوجتك العظيم عايز ربنا يحفظك امك واختك وعمتك وخالتك وبنتك حافظ على بنات الناس وعلى اعراض الناس. فلا تغتصب امراه ولا تقترب من اي امراه مسلمه ولا كافرة كما قال ربنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بروا أباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس فعفوا نساؤكم. ولذلك جاء رجل كأسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد. فقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا قل لي الزنا حلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابلس أيها الشاب أفضاه لأمك؟ قال لا. قال أفضاه لأختك؟ قال لا. قال أفضاه لبنتك؟ قال لا. قال أفضاه لعمتك؟ قال لا. قال أفضاه لخالتك؟ قال لا. قال فما لا ترضاه للناس؟ فما لا ترضاه لنفسك؟ لا ترضاه لذاتك. إذا فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم ولا لبناتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحديث بمعناه لا لرضه. فأعراض الناس أمانة وأموال الناس أمانة، لا يجوز أن تأكل مال المسلمين ولا مال أحد ظلما وعدوانا، كما قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وغير متاعها. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. واسمع إلى هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين، يعني يقول والله العظيم الحاجة دي حقي وهنا مش حقي عشان ياخد مال الناس، يعني انت بتاخد مال الناس من الربا من الرشوة من الظلم من الطغيان. يا من تاكل اموال اليتامى ظلما، اموال الناس امانة سوف تسأل عنها امام الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. حرم الله عليه الجنة. قال وإن كان سيئا يا رسول الله؟ قال وإن كان سيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا لأراه. لو حب السواك حب السواك. فيا من تأكلون أموال اليتامى، يا من تأكلون أموال الناس، يا من تظلمونهم، اتقوا الله في أموالهم، واتقوا الله في أعراضهم، واتقوا الله في دماء المسلمين، فإن دماء المسلمين أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ونفسك أمانة. نفسك أمانة، نفسك جسمك يعني يوجد فيه جسمك بالسجاير وبالدخان وبالمخدرات، جسمك أمانة. أنت تكون عن بدني أمانة والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ويقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تسأل عن سمعه عن بصره عن لسانه عن إيديه عن رجليه، استخدم كل ذلك في طاعة الله ولا تستخدم بدنك في معصية الله. وزوجتك أمانة. هل أمرت زوجتك بالصيام الصحيح؟ هل ألزمت زوجتك بالصلاة كما قال ربنا وأمر أهلك بأهل بالصلاة ويقول ربنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقوا ذكر أمرها بالطيب أمرها بالإحلال أمرها بطاعة الله إنها من معصية الله. بناتك أمانة وأولادك أمانة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو خاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ربنا استرعاه، ربنا استرعاه رعية، زوجتك من الرعية، بناتك من الرعية، أولادك من الرعية. يا من تترك بناتك يلبسن البنطلون الجنس ويتركن الصلاة ولا يرتدين الحجاب ولا يؤدين فريضة الله. بناتك أمان، هل أخذت بيد ولدك الصغير كما قال النبي محمد؟ هل أخذت طفلك الصغير إلى المسجد معك وأمرته بالصلاة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من زمن الحديث من زمن هذا الفعل ما تسمعش كلامه ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناؤه وأبناؤه وابنهم عليه وابنهم عليه وابنهم عليه وابنهم عليه هو ابن سبع سنين قل ايده خذوا للمسجد ربنه طاعة الله لما تعرفوا ربنه لما يكبر ربنا هيعرفوا عليه يحبك يحترمك يوقرك يعظمك يأدي حقك انما لما تؤذن حق ربنا في الصغر ربنا صلى الله عليه كبر كما بين يديه صلى الله عليه وسلم فأطوال الناس أمان وأعراض الناس أمان ودماء الناس أمان وأنت أمان وبدنك أمان وزوجتك أمان وأولادك أمانة والتراب الذي تمشي عليه بأرضك أمان وطنك وطنك أيتها الأمة أيتها الأمة أما الآن أما الآن الأوان أما الآن أن تنطق يا إمام محمد صلى الله عليه وسلم عايزين نبني الوطن وطنك امانه اللي تبيع اللي انت راكبه امانه الطياره اللي انت راكبها امانه الطراب اللي انت ماشي عليها امانه درعك امانه ميتك امانه لا تدمروا في المجتمع فلا تخربوا في الارض فان الله لا يحب الفساد ابن في هذه الامه المسكينه هذه الامه المرحومه هذه الامه الجليله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عدوا إلى ربكم فتمسكوا بمنهج الله فاستحضروا عظمة الملك قبل الوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة هل يعني غيرهم في 50,000 سنة ده انت لو انت على صابونة ايش؟ نص ساعة على الدخول رجليك ما انت قادر عليه ده انت قاعد والمروح بكيس فوقك ولما بتقوم سواد اثنين المرأة دي اثنين اليوم طول عن دين ألف في أدوة ربنا سبحانه إذن الفرائض والواجبات ثانيا الحدود والمحرمات ما أمرك الله به ورسوله فافعل ولا نهاك الله عنه ورسوله فافعل النوع الثالث من الأنواع الأربعة تعالوا منه أسرار الزوجية أسرار الزوجية عايزين عليك نسمع بعض الرجال يقعد مع إخوانه مع إخوانه ومع أصدقائه وقول لك أنا عملت مع زوجتي كذا وعملت كذا ده ينفع أبدا أبدا ونسمع بعض النساء تقول أنا عملت مع زوجي كذا وكذا اسمع إلى قول الحبيب محمد سر أختك أمانة سر بيتك أمانة زوجتك أمانة ما تخرجش اسراره اتق الله وتوم نفسك بكده لا تنفي سرك يقول النبي في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اسمع لكلام الحديث يقول ان اعظم الناس يوم القيامه جرما من يا نبي يا رب اكبر الناس جرم بعد الكفار مين هو يا رسول الله يقول لك الرجل يوصل الى الله وقضي اليه ثم يكشف احدهما من صاحبه يعني ايه يتمرن بعض في البيت وبعدين هي تقرر تخرج وتقول وهو يخرج ويقول انت انسان مدور الحياه انسان مدور الدين انسان قليل القيم قليل المبادئ انظر الى ما اخرجه الامام الحاكم وهو احسن بالشواهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما راته لنا سيده اسماء بنت يزيد قالت كانت النساء والرجال قعودا عند رسول الله محمد مجموعة من النساء ومجموعة من الرجال قاعدين حوالي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بزوجته ولعل امرأة تقول ما يفعل معها زوجها يعني النبي بيقول لهم يمكن تكونوا بتعملوا ان الراجل ممكن يخرج ويقول لاصدقائه ان بيعملوا مع الزوجه والزوجه بتقول كذلك فألم القول كله رجال ونساء كله به فقالت السيدة أسماء بنت يزيد بلى يا رسول الله والله إنهن ليفعلن وإنهن ليفعلون يعني الرجال بيقولوا قال لا تفعلوا، قال النبي لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا. ليه يا رسول الله؟ يقول لك اننا ذلك الشيطان، اننا ذلك الشيطان، لقي شيطان في طريق والناس ينظرون اليهم. يعني ليه بيحكي عن مراته والمرأة اللي بيحكي عن زوجي زي الشيطان؟ التقم الشيطان في وسط الطريق العام والناس قاعدين يتفرجوا عليه، لأن ربنا سطر في بيته وهو فرح نفسه أمام الناس. النوع الثالث، فالأسرار الزوجية أمانة، أسرار الزوجية أمانة. النوع الرابع، الجن وعجرة العمال وعجرة الصناع والعمال والودائع وحقوق الناس في المواريث. لما يكون على الدين واحد ده أمان، هتنتقل عن الدين أمام الله يوم القيامة. واحد عين عندك مال وديعة أديها كما أمر النبي محمد فأنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. واحد عندك عامل في أرضك أو في مصنعك أو في بيتك أو في ضيفك، أجرة العمال أمانة، ما المواريث أمانة. ابن يقتل حقيقي، حتى لو أبوك ظلم، حتى لو أبوك كتب لك الأرض كتب لك البيت، ارحم أباك في قبره، ارحم أباك في قبره، واعطي أختك حقها، واعطي إخوانك حقوقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث إيه؟ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن إيه؟ خان. يبقى الدين أمان، وأجرة العمال والصناع أمان. ويقول الحبيب محمد، وكل ما أذكره لحضرتكم من الأحاديث فهي صحيحة كثيرة على رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأزير حقه قبل أن يفيد إيه؟ عرفه قبل ما حرقوا الدين بيقول الدين منه وتشكره وتزوده ما اطمعصت من أجره، وإلا هياخد كيف حقه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والودائع أمان، ولذلك روى الإمام أحمد في المسلم والبيهقي بإسناد جيد موقوفا على ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه كل الذنوب يكفرها الله عز وجل يوم القيامة إلا الدين، إلا اللي عليه دين، اللي كان أجر في الأمر العامل، اللي كان أمر في الطانع، اللي كان الديون مع الدهاتي. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، كما يقول النبي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إداءها أكنفه الله. فإن عبد الله بن مسعود يقول كل الذنوب يكفرها الله يوم القيامة إلا الدين، فإن الله يأتي لصاحبه لمن أكل أموال الناس ويوقف على إيه؟ على حافة جهنم، ويقول الله له يا عبدي أد الأمانة إلى صاحبه. إدي الأموال إلى أصحابه، يقول يا رب وكيف آتي بها اليوم؟ أجيبها منين يا رب دلوقتي؟ يقول له بص انظر في قعر جهنم، فينظر العبد في قعر جهنم فيجد المال الذي أخذه من أخيه ظلما بهيئته كما كان في الدنيا شكله، فيقول الله له انزل واحمل هذه الأمانة حتى القعر فينزل فيهوي بها في النار أبد الآبدين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هتنزل بها من قلب جهنم. فيا عباد الله، الأمانة افعل ولا تفعل، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنواع الأمانات، الفرائض والواجبات أمانة، الحدود والمحرمات أمانة، أسرار الزوجية أمانة، الدين وأجرة العمال والودائع والمواريث وحقوق الناس أمانة. إن بذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ويا رب من إخواني يتقدموا للمسلمين عشان تكونوا من الله بقدر الاستطاعة. إذا العنصر الأخير الرابع والأخير، آخر عنصر إن الدين كله وجانب هتزيد عنه مرتبة في يوم الدين. العنصر الرابع صور من حياة الأمناء، والأمناء في كل زمان ومكان كثير. فصل من قبل فجعلناه لا تتفهمون. خلي بالك معاك من العنصر الأخير دي عشان نتعلم، احنا حتى بنتعلم من بعض في الزمن اللي احنا فيه ازاي نختلف السرقة، ازاي نختلف القتل، ازاي نختلف الظلم، ازاي ننهب اموال الناس، ازاي ناكل حقوقهم. الشاطر يتمنى دلوقتي هو اللي يجيب اموال من الحرام والحلال المشكلة. المهم الناس كتير وربنا ما بيتزاكش الحرام ولا الناس ماضي. فبوصفوا بعض المواقف الصحيحة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الهم عشان يتعلم من الانسان الصالح، يتعلم من الصحابة، يتعلم من الصالحين في كل زمان ومكان. اسمع على هؤلاء الرجال، يا من تريد ان تبتدي وتتخلص. ما تضطر كل من عليها ايه ثاني ويسأل ربك. أخرج البخاري ومسلم في صحيحين أن ثلاثة نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر قد خرجوا من بيوتهم فآووا إلى غار. ثلاثة نفرين إنه يحكي لك عشان تتعلم مش عشان تتكلم، عشان تتعلم صورة مجانبة برواية تحتفظ. ثلاثة خارجين من بيوتهم فآووا إلى غار، دخلوا في مكان في الجبل عشان يريحوا شوية ويناموا. فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. اتأذن عليهم الباب، ليس لهم إلا الله. فقال كل واحد من الثلاثة الذين ليس لنا اليوم إلا الصدق هو اللي هيكينا وهيفتحنا الغار. كل واحد مننا يتذكر عملا صالحا ويدعو الله به. كل واحد يفتكر له عمل لوجه الله ويقول يا رب الجود عملت العمل ده لوجهك فارجع عنه ولكن فيه وسع الصخرة لان هي اللي تنفر الصخرة. هنذكر واحد بس من الثلاث لان الصخرة لم تنفرد الا بالثلاث. بقت كل ما واحد يدعو الصخرة تنفرد شوية لغاية ما انفرد في الدنيا وانفرد في الله. من هؤلاء الثلاثة اسمع الى هؤلاء الناس الصالحين الطيبين الذين اهتدوا بأنبيائهم ورسلهم وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى. قال رجل من الثلاثة اللهم يا رب والله لا تمنع في أتيان هذا الرسول. شوف ولد اللهم عجب والله عجب. الواحد لما بيقارن ما بين الناس وما بين حياتي يتألم يتقطع القلب. من هؤلاء من الذي حدث؟ ما هذا الزمان؟ أي زمان هذا؟ قال اللهم يا رب إنه كان لي أبينا. كان عنده واحد بيزرع في أرضه وكان الأرض فيها أرض وكان يعمل عندي على فرق من أرض. الفرق بمين مقدار 120 غاطلة من الأرض، 120 غاطلة أفرده آخر النهار أو آخر الشهر على حسب ما يتفق. اللهم إنه كان لأجير يعمل في أرض على فرق من الأرض. فأخذ نفسه وذهب وانصرف قبل أن يأخذ أمرته، يعني ساب الأرض ومشي ما خدوش. وانصرف أياما طويلة وسنين عديدة وما بقاش حد يخرجه. عمل إيه؟ قال بلد أخبرك يا جامع بخس حقه فيه. قال يا ربي فاشتريت بأرضه بقرة له. رحت شريت البقرة وبارك الله في هذه البقرة فأنتجت قطيعا من البقر حتى صارت البقرة واديا من الأبقار. وادي يعني أبقار كثيرة ونبيل جبلية. الرجل صاحب شويه الارض تذكر ضاقت به الدنيا واستحكم به الارض، فتذكر انه كان له اسره عند بعض الناس في يوم من الايام. المدور انتقم فتذكر ارضه، فعاد الى هذا الرجل وقال له: يا فلان، انني كنت اعمل عندك في يوم من الايام على فرق من الارض، وقد ضاقت بي الدنيا واحتجت الى اسرتي، فاعطني الارض الذي عملت به. فقال له: احمد، يعني اذا الى هذا البقر مش الارض، فقل. فتعجب الرجل، قال: اجاهده به؟ انت بتتكلي عليه؟ انت بتنفر مني؟ اهل انت بتدهوني؟ انا كنت اعمل عندك على فرق من الارض. قال: لقد اشتريت لك بارضك بقرة، فبارك الله في البقرة، فانتجت بقرا حتى صار واديا من الابقار، فقل ما لك كله، فبارك الله لك فيه. في الرجل الصالح ان الله يقول لن تؤكل امامك الالهي، يتحلف يشتغل طول النهار ونطلع عينيه ونعطي نص الاجرة وناكل ماله ونجعله ياتي اليك مرة ومرة ومرة ونحترف اكل اموال الناس بالباطل. وانظر الى ما هو اعجب من ذلك حتى تتعلم من الصالحين. روى البخاري ومسلم ايضا في صحيحين، والحديث صحيح من روايات باطله ولا اسرائيليات ولا خرافات، انما هي من ارض الواقع. امال ايه اللي خلاهم يحملوا فينا وايه اللي خلانا نعمل فيه؟ الذي حملهم على ذلك هو الخير من الله، خوف من ربهم، مرحبته بها. المهم عشان ما اطول على حضراتكم، اسمعوا هذا الموقف ونختم ان شاء الله هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل من بني اسرائيل دارا، اشترى رجل من رجل دارا، فلما اشترى العقار واشترى الدار حفر فيها، وهو يحفر في هذا البيت وفي هذا العقار، وجد جرة من ذهب. لا مرة من ذهب، عمل ايه؟ قال ده حقن ده مال في رحبه. قال: لا، انما اشتريت من الرجل دارا ولم اشتري منه الذهب. ان لما دفعت له المال دفعت له ثمن البيت، ما دفعتلوش ثمن الذهب، فاخذ الجرة من الذهب. انظر الى الخوف من الله، انظر الى المراقبة، انظر الى استحضار عظمة المالك. ما لكم لا ترضون لله وقارا، يا من تاكلون اموال اليتامى ظلما، يا من تاكلون المواريث، يا من تاكلون الامانات، يا من تاكلون الودائع، يا من تاكلون الديون. ما لكم لا ترضون لله وقارا. خذ الجرة من الذهب وذهب الى صاحب البيت وقال له: يا فلان، انني اشتريت منك دارا فوجدت تحت الدار جرة من ذهب، وقد دفعت لك ثمن الدار ولم ادفع لك ثمن الدار. اديتك الثمن الضافي، ما ادتكش الثمن الجاي، فخذ هذه الجرة. قال الرجل الاخر: اسمعوا يا احباب النبي محمد، شوفوا العجب. فقال صاحب البيت الذي باعته، قال له: لا، انما بعتك الدار وما فيها. ان الذين بعتنا في الدار وبعتنا في اللي فيه. هذا يقول له: لا، بعتك الدار وما فيها. وهذا يقول له: لا، انما اشتريت منك الدار ولم اشتري منك الذهب. ده يقول لا وده يقول لا. فقال لبعضهما: هيا بنا نذهب الى الغار. نروح الغار، بيقول انا مش عايز، وده يقول انا مش عايز. طب والله لو واحد مصاب بالهيئات المصابه وعايز حاجه، طب والله ده كان انا بفكر ان انا كنت بسيبه وين بقى موجود الحق؟ جهنم جهنم. انما احنا هؤلاء الناس كانوا يستحضرون عظمه الملك، يعلمون انهم موقوفون، وقفوهم انهم مسؤولون. حافيا حافيا حافيا عاريا، لا زوجة لك ولا مال لك ولا عيال لك ولا قصر لك ولا فستان لك ولا سيارة لك ولا ثياب على بدنك. حافيا عاريا، لا زوجة ولا مال ولا بيت ولا عمارة ولا قصر ولا سيارة. فاحتفل الى الله رب الارض. ايها القاضي احكم بيننا. فنظر القاضي وتعجب، احكم منين؟ دي مش عايز ياكل وده مش عايز ياكل. فماذا قال القاضي؟ قال القاضي لما احضر قوي قال علمك رجل وعلمك رجل هل عندك من ابن انت ليك ابن قال نعم عندي واحد قال للاخر هل عندك من بنت وانت عندك بنت قال له نعم قال القاضي زوج ابنك لبنته وانفقا عليهما من هذا المال وتصدقا في سبيل الله اخر حاجه زوج ابنك لبنته وانفقا عليهما من هذا المال وتصدقا بالمال ده قيل جاء في بعض الروايات ان هذه القصه كانت في زمن ذي القرنين قبل بني اسرائيل قال ذو القرنين قال ذو القرنين عندما سمع القصه والله اني لا اعجب كل العجب من كان هذا الرجل ومن كان هذا الرجل بل واعجب كل العجب من شكل القاضي كيف حكم بهذا الحكم ثم قال كلمه عظيمه اخدم بها قبل ان تنتهي من هذه القصه قال بهذا العدل قال بالسماوات والارض فلا اله يا عباده هل يعمل هل يكون انت بشعر ربنا ليه من يرجع ربنا تعالى قال ان نحن نحن عليهم ولذلك وسبتين واحنا نؤمن بهم ما بتخبيش ليه ما بتزوجش ليه ما بتضرش زوجتك ليه اولادك بناتك امتك ارضك ارضك انظر الى النشاطات انظر الى العراق انظر الى فلسطين انظر الى كل بلاد المسلمين دماء تنزل واعراض تنتصب وارض تجرف وبيوت تهدم واطفال تبكي ونساء يبكين يا عباد الله بذنوبنا بافعالنا ببعدنا عن ربنا هيا بنا نعبد الله دين الامانه عودوا الى ربكم فان عدتم ان عدتم فهو ربكم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا حلم لا رحمة ولا رحمة الله بل تدعوا منه عدوا الى الله حافظوا على اعراض الناس وعلى اموال الناس وعلى دين الناس واتوا الامانه كما امرك الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وان ربنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدام المجاهدين في كل مكان اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا اللهم لا تعاملنا بذنوبنا اللهم لا تعاملنا بذنوبنا اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسيئاتنا ولا تعاملنا بجهلنا وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين رحماك بالاطفال والنساء يا ارحم الراحمين رحماك بالاطفال والنساء يا ارحم الراحمين رحمك بالشيوخ الكبار من أمة حبيبك محمد اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا اللهم انصر هذه الأمة المسكينة اللهم ارفع راية الإسلام فوق العالمين اللهم ارفع راية الإسلام فوق العالمين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم تب علينا اللهم اهد العصاة والمذنبين اللهم اهد العصاة والمذنبين اللهم من كان تاركا للصلاة كافره للصلاة ومن كان تاركا للصيام فاهده للصيام ومن كان منعا للزكاة فاهده للزكاة اللهم اهد نساءنا اللهم اهد نساءنا واهد بناتنا واهد ابناءنا واهد قلوبنا وثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا واحفظ ارواحنا على التوحيد القائم وعلى العمل الصالح ولا تحرمنا من شفاعه الناس